إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد، ويعتبر بقى إحنا كده يعني الدرسين، الدرس بتاع النهاردة واللي جاي دروس نظرية، يعني ما فيهاش أي مسائل. يعني معانا درس صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل. صفة من تقبل روايته يعني مين هو الراوي الذي تقبل روايته أو ترد روايته، صفته إيه؟ إيه الصفات دي اللي هندرسها؟ وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل. إيه هو الجرح؟ الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته أو تضعيفها، يعني بينقض الراوي، بيوصفه بالصفات اللي هي تقتضي إن الصفات دي نقول إن ده راوي مردود روايته، مش هنأخذ بيها، لا يعتد بها. طب والتعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بالصفات اللي بتقتضي ان بيقول الراوي دوت راوي عدل او راوي ثقة يؤخذ ويعتد به ويؤخذ منه. تمام. الفصل الاول معانا النهاردة في الراوي وشروط قبوله. طبعا زي ما احنا درسنا في يعني من اولى لغاية السنة دي، واحنا بندرس في صحة، يعني ايه هي شروط صحة الحديث، ومن اهم شروط صحة الحديث اتصال السند. وبناء على اتصال السند لم يكتفي العلماء باتصال السند، لا، صفة كل راوي، هل الراوي اللي بينقل الراوي او الشيخ اللي بينقل الراوي دوت اللي وصل لنا الحديث، هل يعتد يعني هل موثوق فيه ولا لا، او هو دوت كان مدار دراستنا على مدى 3 سنوات. طب ايه هي الشروط اللي وضعها العلماء لقبول الراوي؟ الشروط هي العدالة، شرطين بس، العدالة والضبط. العدالة اشترط ان الراوي لازم يكون مسلم بالغ، ان يكون عاقل، ان يكون سليم من اسباب الفسق، سليم من خوارم المروءة اللي احنا درسناها. تمام. ضبط يعني عنده متقن وغير مخالف للسقاط، وعنده سواء ضبط صدر بقى او ضبط كتاب غير سيء الحفظ، وخطأ مش كثير، لا يتوهم. تمام. فديت الشروط اللي وضعها العلماء، يبقى هما شرطين: العدالة، عدالة الراوي، ضبط الراوي، وده اللي درسناه على مدار 3 سنين. درسنا عدالة الراوي يعني ايه وضبطه، وشوفنا الطعون اللي بتقدم اللي بتطعن في الراوي ده هي بتكون سبب في اسباب عدم الاخذ منه ورد حديثه. طيب ازاي هنا قالوا هنا العلماء، طب ازاي نعرف، او يعني اللي بيدرسوا زينا كده ازاي يعرفوا تثبت عدالة الراوي؟ نثبتها بايه؟ نقول الراوي ده عدل او غير عدل على اي اساس؟ اي تثبت عدالة الراوي باحد امرين بالنسبة للباحث بيبحث في هذا في عدالة الراوي، قال لك تثبت باحد امرين، يا اما ان نص علماء التعديل او واحد منهم من الائمة على ان الراوي ده عدل، يعني ايه الراوي ده عدل مؤتمن اذا نص عليه عالم من، حتى ولو عالم واحد من علماء الجرح والتعديل وعدلوه وقالوا ده راوي عدل، فهنا ان بتنصيص معدلين عليها، على ايه؟ على العدالة. يعني ايه بتنصيص معدلين عليها؟ يعني ان ينص علماء التعديل او واحد منهم على عدالته. بالاستفاضة والشهرة، بتثبت عدالة الراوي بالاستفاضة والشهرة. يعني في علماء يجي أول ما يقرأوا اسم معين زي مثلا سفيان الثوري، علي المديني، أنت مش محتاج يدور في عدالته، هو مشهور وشاع عنه ومعروف عنه العدالة ومعروف عنه الضبط ومعروف عنه، يعني من غير ما يتكلموا من غير ما يبحثوا. فنقول الاستفاضة والشهرة، يعني ان شهرته شهرة عدالته بين اهل العلم بتكون معروفة. تمام. ويقولك ذلك مثل الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة والسفيانين. السفيانين هو سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. فدول مش بيسألوا عن عدالتهم، لكن انت بيبحث في عدالة الراوي اذا كان هنا خفي امره على الباحثين. يعني انت بتقول ده انا ادور هو الراوي ده عدل ولا لا، ابدا ادور هو في عدالته ايه، لما يكون يعني خفي امره على الباحثين. لكن عند انت دلوقتي كطالبة علم بقالك 3 سنين بتدرسي، اول ما تشوفي سفيان الثوري انت عارفه على طول عدالته، ما تشوفي اسم الاوزاعي تمام، تشوفي سفيان بن عيينة تمام، امام احمد ما تقدريش تتكلمي في عدالته، انت فاهمه مش هتبحثي. لكن انت اللي تبحثي او تسالي لما يكون يعني خفي امره على الباحثين. ده المبدا اللي هو بما تثبت عداله الراوي، بالمبدئين دول، يا اما بنص بتنصيص علماء على عدالته او بالاستفاضه وشهره العالم. جينا الحافظ ابن عبد البر كان له رأي آخر في ثبوت العدالة. ابن عبد البر قال لك إن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. بمعنى اعتبر إن كل راوي عنده علم ومعروف عنه إن هو بيعتني وبيبحث في هذا العلم وإن هو متعلم، يعني طالب علم كده زي حالتنا كده، هو عنده ان هو كده عدالة، مش ممكن هيتعامل مع العلم والشرع وهو غير عدل، لغاية ما يتباين هو بيعتبره عدل حتى يجرحه او يقول فيه يشكك فيه مثلا عالم من الأئمة يتباين جرحه. تمام. فده طبعا رأي غريب جدا. فقال لك ان هو تحتاج بحديث، قال لك يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتدين وتأويل الجاهلين. هو اعتبر ان دوت اللي وصل له دوت حديث صحيح، ده اللي وصل للحافظ ابن عبد البر واعتمد عليه، ان بمعناه هو اخذ اللي معناه ان يحمل هذا العلم من كل خلف في كل عصر من العصور اللي جايب اللي بتوارث هذا العلم، كل واحد عدل، فما دام حمل هذا العلم يبقى هو عدل، هينفع عنه التحريف ويمنع المبتدئين ان هم يروه، وان هو او يقولوا تاويل غير المعروف، ان هو هيرد عليهم بعلم دوت. فطبعا العلماء ردوا على الحافظ ابن عبد البر وقالوا ان هذا القول لا يعتد به لسبب. اول سبب ان الحديث دوت لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيسدل بيه وبيحتج بيه على رأيه، قال لي بحديث لم يصح، يعني موضوع. طب على فرض صحته فإن معنى الحديث غير ما رواه، يعني ما فهمه إن الحافظ ابن عبد البر، معنى الحديث إن اللي يحمل كل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني كل ثقة، أمر لكل ثقة إن هو يبحث عن العلم، لأن العلم لا يقبل إلا من ثقات، فهذا الحديث غير صحيح ولا يعتد به. تمام. طيب كده عرفنا بما تثبت العدالة علشان الشرط الأول اللي هو عدالة الراوي. طب ضبط الراوي إزاي بيعرفوه؟ يعني إزاي يعرفوا إن الراوي ده عنده ضبط صدر أو كتاب أو غير منضبط ما عندوش ضبط؟ قال لك هنا بموافقة الثقات المتقنين في الرواية، اللي تيجي روايته بتوافق ما رواه غيره من الثقات. فلو غالبا لو الرواية بتاعته وافقت الثقات فبيعتبر عندهم دوت ضابط، هذا الراوي عنده ضبط متقن. لو خالف مخالفة نادرة زي ما كانت بتسألني زميلتكم كده، هو طب لو بيتوهم، لو توهم مرة مثلا، لو أخطأ صحف في رواية مرة في اسم أو في لفظ مرة، أو نادرا يعني ما يحدث منه ذلك، فده خطأ بشري لا يخل بضبطه. لكن إذا كثرت مخالفته اختل ضبط الراوي ولم يحتج برأيه بروايته. طيب بيقولك هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟ يعني عشان يجي هنا راوي يقول لي ده راوي مجروح في عدلته أو في ضبطه وهترد روايته، أو يقول لي ده راوي عدل وضبط وهنقبل روايته، هل نقبل الكلام ده بدون ما يبين السبب؟ يعني هل ينفع ان انا اقول بحديث يترك حديث هذا الراوي بدون سبب؟ ولا زي ما درسنا في الطعن في الراوي، اخذنا كان يقول لك ايه، هذا الراوي لا يؤخذ منه لانه وضاع، فبين لي سببه. توضع كذاب يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لك اذا كان الراوي متهم بالكذب فيترك حديثه، فهنا بين لي سببه ان هو متهم بالكذب في كلام في معاملاته وفي كلامه العادي. واذا كان الراوي متوهم فحديثه بيكون معلل حتى لو هو ثقه، لو كان الراوي عنده مخالفه للثقات بيدرج الاحاديث او بيقلب الاحاديث او احاديثه مضطربه، فهنا هو وضع لك اسباب للجرح الراوي، صح؟ ده اللي درسناه في تانية وتالتة، وده اللي هو بيقوله، ان مجرد ان واحد من الأئمة او الأئمة يقولوا ان دوت الراوي ده عدل بدون ذكر اسباب بيقبل روايته، وده على الصحيح المشهور، يعني العلماء اختلفوا، قال لك لا، اذا تم تعديل الراوي فيقبل روايته. ليه؟ من غير ذكر سبب، لان ذكر اسباب التعديل بيكون كتير جدا صعب ان هو يحصرها، لكن سهل جدا في الجرح. لو انا هجرح فراوي واقول ان روايته لا تقبل، يبقى لازم يقول لا تقبل ليه، ايه السبب اللي يجعل العلماء يعني لا ياخذوا بحديث هذا او بروايه هذا الراوي. فالجرح مش صعب ان هو الراوي يذكره، السبب مش صعب، لكن في التعديل يعني اسباب التعديل بتكون كثيره ويصعب حصرها. فهنا جوابك على هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه، هتقولي التعديل هيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، تمام؟ اما الجرح لا يقبل الا مفسرا، لابد من ذكر السبب. وده سبب كمان ان الناس بتختلف بينها وبين بعضها في اسباب الجرح، زي ما شفنا كان البخاري لما كان يقول حدثني من لا اتهم، لكن جه راي الشيخ الالباني قال لك لا، هو لا يتهمه ويعتبره ثقه لانه شيخه، لكن ممكن غيره يعتبره يعني يشوفه يتهمه بشيء مش شايفه البخاري مثلا. أما يجي يقول حدثني فلان أو حدثني الثقة، هو ثقة عنده لكن ممكن عند غيره ما يكونش ثقة. ما هو ده اللي بتكلم فيه فعلا يا منى، زي المبهم، هو ده فعلا اللي بكلمك فيه فعلا، تمام؟ فكل واحد بيوثق والتاني بيعدل. لا، انت عشان تقول لي بيجرح فيه او بيطعن فيه، عشان تقول لي تطعنت فيه دي لازم تجيب لي سبب، لازم تجيب لي سبب. طب في حالة اللي هو واحد جرح وواحد عدل، زي ما احنا بنتكلم دلوقتي كده، ومنا بتقول زي المبهم، واحد مثلا الشافعي جه قال لا ده حدثني مثلا الثقة، وجه الامام احمد قال لا ده دوت فيه طعم معين، ده عنده كثير خطأ مثلا أو بيتوهم أو بيغفل أو كده، تمام؟ هنقبل أنهي رأي فيهم، الجرح ولا التعديل؟ يعني لما يجتمع الجرح والتعديل في رأي واحد، قالك المعتمد إن الجرح يقدم إذا كان مفسر، يبقى لازم يكون بس لازم يكون مفسر. يعني انتوا احسنتم، الجرح بيقدم بس لازم يذكر السبب. في رأي تاني قال لو زاد عدد المعدلين على عدد اللي جرحوا نقبل الزيادة لأكتر، فده قول ضعيف. هو الصحيح على الصحيح اللي يقدم الجرح إذا كان مفسرا. طيب هل رأي واحد بس من المعدلين من علماء الجرح والتعديل، رأي واحد بس يعتد به في الجرح والتعديل، ولا لازم يكون أكتر من واحد علشان يتأكد من كلامه؟ العلماء اختلفوا في كده، لكن على الصحيح إن بيثبت الجرح والتعديل بقول واحد فقط، واللي قال إن لازم يكون اتنين علشان يتأكدوا، بصي ممكن يكون المعدل أوسط من الجرح. لا، هو احنا بنتكلم في ان دول ائمه بيختلفوا، خدي بالك. انا ما بتكلمش عن واحد جاي كده وبيقول انا لا ده في جرح وده بيقول في تعديل. لا بصي يا لطيفه، لا لو كان ده ائمه يكفي واحد بس اللي يقول لي ان دوت ثقه او يقدم لي طعم فيه، بس بالذات السبب يبقى بنكتفي. ممكن العلماء بيكتفي بقول واحد بس بشرط اذا جرحوا يقول لي السبب. يعني ما اقدرش ارد مثلا كلام مثلا امام احمد في فلان، او ارد الدارقطني لما بحث في الطعن في الراوي وطلع طعن في الراوي ممكن يخفى على ام اخرين. يعني الدارقطني من الناس مثلا اللي بحثت وطلعت في رواية بيصحفوا، وده يعني خفي هذا العلم على كثير من العلماء. فلما يجي الدارقطني ويقول لي لا ده فلان صحح في الاسم هنا او صحح في المتن، فيعتد طبعا بكلامه، تمام؟ لانه لما يقول لي التصحيح هيجيب لي هنا السبب ويجيب لي الصحيح من القول. طيب هل روايه العدل عن شخص تعديل للشخص دوت؟ يعني لما يجي يروي عدل يروي عن شخص يعتبر هذا يعني هذا تعديل، او يعتبر الشخص ده عدل يؤخذ من روايته. طبعا حدرسنا الموضوع ده بس انتم مش واخدين بالكم. هل الثقه يجي يروي عن شخص، هل ده توثيق لهذا الشخص وتعديل له؟ على الاكثر والقول الصحيح في هذا ان روايه العدل عن شخص لا تعد تعديل له، لان نفس الكلام هنقوله ان الراوي ده كان ممكن يكون عدل من جهته هو وغير عدل من جهه اخرى. والعلماء والائمه يعني بالبحث يجدوا فيه طعن بسبب ويذكروا السبب فيه. فانت عدل عندك لكن غير عدل عند غيرك، فواجب التاكد، تمام؟ هو رواية العدل عنه مش بتقوي، لا يا منى مش بتقوي روايته، لازم يجتمع فيه العلماء الجرح والتعديل يجتمعوا على تعديله. هو راوي عدل لكن مش من الأئمة، راوي عدل لكن مش من الأئمة. وشوفنا ياما ان الرواية ممكن يلاقي يروي عن راوي ضعيف اللي هو يكون أخطأ ويتوهم ان هو دوت من تلاميذ مثلا الشيخ او كده، وهو راوي ضعيف لم يقابل هذا الشيخ، يجي يقول او عنده عداله زي المستور كده، عدالته مخفيه عنه. فاكرين لما اتكلمنا عن المستور كان عدالته مخفيه؟ فهنا روايه العدل عن شخص لا يعد تعديلا له على القول، يعني على اصح الاقوال. زي قال لك ان هو عمل العالم وفتواه على وفق حديث ليس حكما بصحه هذا الحديث. ان في عالم بياخد بحديث، وده شفناه اكيد في الفقه، ان العالم بيأخذ بحديث وفق حديث ويعمل به، مش معنى ان هو بيأخذ به ويفتي به ان الحديث ده صحيح نحكم عليه بصحته. بدليل ان احنا عندنا في الفقه ان في علماء وإما احتجوا بحديث وافتوا به، ويجي عالم تاني او مذهب تاني بيرد هذا الحديث ويقدم ما هو اقوى منه في الحجه ويضعف الحديث اللي هو بيروي به. ودوت يمكن شفناه كتير مثلا في مذهب الامام ابي حنيفه، ان كانت لم تصله بعض الاحاديث، كثير من الاحاديث لانه كان موجود في وقت الفتره. تمام. فان العالم يعمل بحديث ويفتي وفق حديث ليس حكما بصحة هذا الحديث، والمخالفة وليست مخالفته قدحا في صحته. إن العالم ما بياخدش بالحديث دوت ولا يأخذ به ولا يفتي به ولا يعمل به، ده مش قدح في صحة الحديث ولا في رواه. وده درسناه إن في يعني شفته في الفقه، ممكن عالم لا يعني لا يأخذ بحديث ولا يعمل به ولا يفتي به، لأن من وجهة نظره شايف إن في أحاديث تانية أقوى. ده وجهة نظر، هو يعتدي بذلك وهو يدين لله بذلك بهذا الرأي، لكن ده ما يعدش إن هو دوت يبقى قدح في الحديث ونقول إن ده حديث ضعيف. لا، هو عنده حجة أقوى. طبعا مسألة بيقول لك فيها كلام طويل، لأن في ناس قالوا لا، لما العالم المعروف يفتي بحديث وفق حديث يبقى ده حكم بصحته، ولو خالف هذا الحديث يبقى قدح. لكن الصحيح ان لا، ان عمل العالم وفتواه على حديث ليس حكم بصحته، ومخالفه العالم لهذا الحديث وعدم العمل به ليس برضه قدحا في صحه الحديث، لا يعد قدحا في صحه الحديث ولا رواه الحديث، لكن بيكون ليه اسباب اخرى لعدم العمل بالحديث. مفهومة الجزئية دي؟ عارفين يعني الواحد لما بيجي يتكلم في النظر كتير يحس ان اللي قدامه ممكن يكون سرح منه. تمام. طيب عندنا بقى رأي معروف مثلا بين العلماء يعني مجرحينه بالفسق، يعني يكون مصر مثلا على ذنب مثلا عقل والديه، او مصر على صغائر الذنوب او كده يعني، وتاب منها، متهم بالكذب وتاب من الكذب. تمام. يبقى طب هل تقبل يعني هل تقبل روايته بعد التوبه؟ يعني مثلا واحد بيكذب في كلامه مثلا في حديثه مع النظريه المتروك كده في كلامه العادي، او بيعرض مثلا بيحب يعرض السلعه ويجاوب السلعه ممكن تكون السلعه فيها عيب، او بيخالف مواعيده، دي حاجات من اعتبارها العلماء ان هي بتفسق مثلا الراوي. طيب التائب من الفسق ده تقبل روايته؟ قال لك ايوه تقبل، اذا ثبت ان هو تاب من هذا الفعل اللي هو بيفعله من هذا الذنب فتقبل روايته بعد توبته. لكن ما تقبلش، لا تقبل رواية مين؟ الوحيد اللي تقبل روايته الوضاع اللي هو الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبل روايته حتى لو تبع عن ذلك، وافصح عن انه وضع هذا الحديث هذه الاحاديث وتبع عن ذلك. قال لك وذلك اعد العلماء كده، قال لك للمذاكره له ولغيره، انه مش بيكذب في كلامه العادي، ده بيكذب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا تقبل روايه التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ذنبا له ولغيره عشان يكون عبره. لكن اي ذنب اخر اذا تابع منه بيفسق الراوي وتاب منه فتقبل روايته. طيب قالك ايه حكم روايه من اخذ على التحديث اجرا؟ يعني بيتلطح وبيكتب انا هديلكم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بس هتدوني كام، او عمل هذا العلم هو لي مجلس وبيعطي فيه ما جمعه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وياخذ مقابل ذلك اجر. بعض هو في خلاف، لكن ما فيش عندنا اقتراح، يعني بالارجح قال عندك هنا الإمام أحمد وإمام إسحاق وأبي حاتم قالوا لا تقبل روايته عند البعض، يعني ما يقبلوش روايته، اللي بياخد أجر ما يقبلوش روايته. أبي نعيم قال لك لا تقبل، لكن أبي إسحاق الشيوخي كان له رأي، قال لك إن لو كان مفرغ نفسه ما عندوش مصدر يتكسب منه، يعني لبيته والإنفاق على بيته وعياله بسبب التحديث، لأنه متفرغ للتحديث، فيجوز له أن يأخذ الأجر على ذلك. هتقولي أنا رابح فيه، العلماء لم يوجحوا، يعني عندنا أئمة اختلفوا فيها وقالوا كده، قالوا لا تقبل رواية من يأخذ أجر. وإمام ابن عيني قال لك تقبل عند البعض، تقبل. وأبو إسحاق الشوازي قال لا، اللي امتنع عنه ما عندوش يعني مصدر رزق ينفق بيه على بيته وأهل بيته بسبب ان هو متفرغ للتحديث ولرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز له ان ياخذ الاجر. طيب، حكم رواية من عرف بالتساهل او بقبول التلقين او كثرة السهو. التساهل في أظن التساهل في سماع الحديث، يعني هو دلوقتي الراوي يأخذ من شيخ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيأخذ الأحاديث مثلا بينام وقت السماع، أو بيحدث من غير أصل مكتوب قدامه، يعني بيتكلم من عند نفسه كده بالمعنى، مفيش حاجة مكتوبة قدامه. فقال لك دوت لا تقبل روايته، ده متساهل، انت رايح بتاخذ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لانه هياخذها منك اجيال اخرى وينقلوها. ازاي تبقى عندك يعني جرأة الاغتنام، او اللي انت تقعد تقول من عند نفسك وانت ما عندكش ضبط صدر اصلا، من غير اصلا تقرا منه مكتوب. فالمتساهل دوت لا تقبل روايته. طيب، اللي بيقبل التلقين، يعني ايه اللي بيقبل التلقين؟ يعني هنا يعرضوا عليه الحديث مش من مروياته اصلا، ويقول ده الحديث دوت انت رويته من الاحاديث اللي انت رويتها، فيقبله ولا يميزه. ده بيسموه هنا غافل، يقبل التلقين، يعني هو حديث مش من مروياته عشان يختبروه يقولوا الحديث ده من الاحاديث اللي انت رويتها، فيقبلوا ويقول لهم ايوه من الاحاديث اللي رويتها يقبلها، مش متردد. ده بيسموه بيقبل التلقين، فهنا بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنها من حديثه. هما يديله حديث وقالوا ده من مروياتك، ويقعد يقول لهم إيه ده من مروياتي، يقول للناس أنه ده حديث من مروياتي أنا رويته، ده برضه لا تقبل روايته. طيب، المعروف عنه كثرة السهو في روايته، برضه لا تقبل روايته. يبقى هنا لا تقبل روايته من عرف بالتساهل في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي هنا أبي وهب، وكتير كتير يعني قابلنا حديث أبي وهب كمثال وكانت ترد. ليه بقى؟ قالت لأن أبي وهب ده كان بينام أثناء قراءة صاحبه على ابن عيينة، هو من تلامذة ابن عيينة وكان من شيوخه ابن عيينة، وكان بيبقى زميله قاعد يقرأ على ابن عيينة وهو بينام، فتركوا رواية أبي وهب. تمام؟ يبقى المتساهل في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اللي بيحدث من غير أصل مكتوب مقابل له، فبيعرض للخطأ في رواية الحديث، دوت لا تقبل روايته. لا تقبل روايته من عرف بالتلقين، يعني يورد عليهم الحديث وكأنه من مروياته فيقبله ولا يميزه ويرويه على أنه من مروياته، لا يقبل حديثه ولا يقبل حديث من كان من عرف بكسر في السهو في روايته. طيب واحد بقى مش كسر في السهو، هو حدث بالحديث ونسي. كتير بتقولي القول وبعدين يقولك انت قلتيلي الكلام دوت السنه اللي فاتت مثلا، هتقولي انا قلت كده، تبقي مش فاهمه يعني مش فاكره انت قلتيه ولا لا. من حدث ونسي ايه حكمه؟ فهي بيقولك الا يذكر الشيخ روايه ما حدث به تلميذه عنه، يعني هو روى لتلميذه الحديث ولكنه لا يتذكر، فيجي تلميذه يقول له ايه الحديث ده انا سمعته منك، ايه حكم دوت؟ هو مش هو دلوقتي لا يعلم. قال لي كان حكم الرد اذا نفاه نفيا جازما على انه لم اروي لك هذا الحديث مطلقا، هذا الحديث كذب علي، ما رويته الالفاظ دي كلها. قال لي كلمات لا تقبل هذه الروايه ترد. يبدأ بقى يشوفوا لها طريق آخر. أما إذا تردد يعني يقول إيه، يعني أنا لا أذكر لكن لا أعلم، يمكن أنا قلته فعلا أنا قلته لا أعلم أو لا أعرف، إذا تردد قال لك يقبل. طب في حالة إن هو قال يعني جزم من الحديث دوت مش من روايته، احتمال يكون نسي فعلا او بقى مختلط، يعني كان رواه في فتره ولما كبر بدا ينسى. فقال لك هل يعد لما رد الحديث قادحا في واحد منهما؟ طب في الشيخ ولا في تلميذه؟ طب هنروي يعني طب هنرد الاسناد ونقبل المتن مثلا؟ قال لك لا يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما، لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر، هل التلميذ ولا الشيخ؟ طب هو الشيخ نسي أو نفى تماما، لكن التلميذ اللي هو أخذ منه الراوي اللي أخذ منه متأكد أنه ياخده منه، فبيقول لك مفيش واحد منهم أولى بالطعن من الآخر. قال لك هنا مثال ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هنا راوي اسمه عبد العزيز بن محمد دراوردي بيقول لنا حدثني به ربيعة، يعني ربيعة جه قال له أن سهيل حدثني بالحديث دوت عن أبيه، فراح عبد العزيز دوت الراوي دوت سأل مين؟ سهيل نفسه. قال له ربيعة قال لي الحديث دوت اللي هو أخذه منك. فربيعة لم يعرفه، لم يعرف الحديث. فصار سهيل بقى هو ما عرفش الحديث، يقول إيه حدثني عبد العزيز اللي هو ابن محمد ده عن ربيعة عني أني حدثته، هو مش عارف هو حدث ولا لأ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بكذا. قال لي في الحالة دهية هو هنا متردد، هو بيقول أني حدثته، سهيل هنا تردد، يبقى هنا الحديث إيه مقبول. هنا هل في طعن في سهيل؟ لا، هو قال لك أني حدثته، يعني هو متردد. هل ده طعن في ربيع بن ابي عبد الرحمن؟ لا مش طعن، لان هو متاكد ان واخده من سهيل، وسهيل روى عن ابوه. تمام؟ فده يعتبر حديث مقبول غير مردود، والراوي هنا مقبول غير مردود، وربيع برضو مقبول غير مردود الحديث. تمام. جه هنا بعد كده زي ما احنا شايفين ان الجرح والتعديل وشروطه واحكامه كتير، فالعلماء عملوا ايه؟ لا جمعوا كتب، صنفوا كتب كثيره بينوا فيها الرواه بالتسلسل وبدأوا يقولوا يبينوا فيها عدالة الرواية وضبطهم وضبط الرواية، ونقلوها من الأئمة المعدلين والموثوقين ومن الأئمة اللي هم جرحوا وبدون تعصب، وسموا دوت كتب الجرح والتعديل، لأن علم الجرح والتعديل علم كبير بيبحث في عدالة وضبط الرواية. أفراد الكتب كثيرة جدا زي ما احنا شايفين في الصفحة اللي معانا بعض أسماء هذه الكتب، تمام؟ فهنا بتعتبر أسماء الكتب منها هعتبرها قراءة. شوف الجزء النظري اللي موجود تحتها، شوف الأسئلة الخاصة بيها اللي أنا وضعتها يعني خاصة بيها، وفي أسئلة موجودة عندنا هنزلها لكم فيها، لكن مش هسألكم بصراحة عن أسماء الكتب لأن عارفة إن أنتوا هتنسوها، يعني عشان أخليكم تحفظوها وأنا عارفة إنكم هتنسوها فعلا بعد كده، مش هتبقى ذات أهمية. عشان أقول اسم كتاب لازم أكون أنا جايباه فعلا قدامي، تمام؟ فإن شاء الله المرة الجاية هيكون آخر درس معانا، بس هيكون ممتع جدا برضو جميل إن شاء الله. لو في أي حاجة في الأسئلة هذه لكم مش فاهمينها حاول بيزنين نجاوبها مع بعض، تمام؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.